بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حساب المواريث في المبحث الأول المسألة الثانية: بيان الأصول المتفق عليها والأصول المختلف فيها مع بيان وجهة كل قول وتعيين الراجح مع توجيهه. قول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية. المسألة الثانية من المبحث الأول. المبحث الأول فيه مسألتان في حساب المواريث. المسألة الأولى في تعريف الحساب بمعناه العام، وتعريف حساب الفرائض بمعناه الخاص، وهذا تقدم. المسألة الثانية في بيان الأصول، أصول المسائل المتفق عليها والمختلف فيها. الأصول جمع أصل، وعندنا أصول، وعندنا أصل مفرده، وعندنا مصح. فالأصل هو الذي تخرج منه الفروض، والمصح هو الذي تخرج منه الأنصبة بلا كسر في الأول والأخير. والأصول نوعان: أصول متفق عليها بين الفرضيين، وأصول مختلف فيها. المتفق عليها معلومة، المختلف فيها كيف هذا الاختلاف؟ هي لا يخلو إما أن تكون أصول على رأي بعض العلماء، أو تكون ما صح على رأي جمهور العلماء. وجه الاختلاف بينهم أنها هل هي أصول أم صح، وإلا فالفرضي محتاج إليها في بابها ما يستغني عنها. وقد يأتي قائل فيقول الخلاف بينهم لفظي، النتيجة واحدة والطريقة واحدة، وإنما هل يسمى أصل أو تسمى مصح؟ فيصح أن تسمى أصول وصح أن تسمى مصاح. وقال بهذا، قال الجمهور على أنها مصاح وليست بأصول، وقال بعض العلماء أنها أصول للمسائل التي في باب الجد والإخوة خاصة. نعم. جملة الأصول عند الجمهور سبعة، وهي أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرون وعشرين، وزاد وأصل أربعة وعشرين. ما يصح أن تقول أصل أربعة وعشرون، هم أن ترجع تقول عشرين. جبهة كاملة أعطنا إياه جملة مفيدة. نعم. وأصل أربعة وعشرين، وزاد المحققون في من الفرضيين في باب الجد والإخوة أصلين، وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين. جملة الأصول التي تخرج منها فروض المسائل، ينظر إلى أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فمثلا إذا كان في المسألة نصف واحد أو فيها نصفان، ما هو أقل عدد يخرج منه النصف؟ نقول ستة؟ لا. أربعة؟ لا. ثمانية؟ لا. وهذه كلها يخرج منها النصف. الستة يخرج منها النصف، والأربعة يخرج منها النصف، والثمانية يخرج منها النصف. لكن القاعدة أننا نقول أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فرض المسألة إذا كان واحد، وفروضها إذا كان أكثر من واحد. فعندنا هالك مثلا عن زوج وأخت شقيقة، فيها نصفان. هالك عن بنت وعم، فيها نصف واحد. هالك عن بنت ابن وعم، فيها نصف واحد. فما يتصور أن يكون في المسألة ثلاثة أنصاف، وإنما يكون فيها نصف واحد أو نصفان. فإذا كان في المسألة نصف واحد أو نصفان، فهل يليق أن نقول من أربعة؟ لا. أقل عدد يخرج منه النصف اثنان. فقلنا مثلا زوج وعم، فيها نصف واحد. زوج وأخ، زوج وابن عم وابن أخ، زوج وعم الأبي، زوج ومعتق، زوج وعشرة أبناء إخوة، كلها المسألة من اثنين لأن ما فيها إلا نصف واحد. إذا كان فيها نصفان، زوج وأخت شقيقة نصفان، زوج وأخت لأب نصفان، هكذا. فالمسألة إذن إذا كان في المسألة نصف واحد أو أكثر من نصف نصفان تكون المسألة من اثنين. هذا الأصل الأول، أصل اثنين. وأصل ثلاثة، إذا كان في المسألة ثلث أو ثلثان أو ثلث وثلثان وهكذا، فالمسألة من ثلاثة، ثلث فقط وباقي، ثلثان وباقي، ثلث وثلثان وهكذا. فمثلا هالك عن أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم، ثلث وباقي. هالك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي. هالك عن أختين لأم وأختين لأب، المسألة من ثلاثة، للأختين لأم الثلث واحد وللأختين لأب الثلثان اثنان، ثلث وثلثان أو ثلث فقط أو ثلثان فقط، فالمسألة تكون حينئذ من ثلاثة. وأصل أربعة، أصل أربعة، زوجة وعم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع والباقي للعم، زوج وبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي لأولى رجل ذكر، زوج وابن ابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيبا. فإذا كان في المسألة ربع واحد أو فيها ربع ونصف من الأشياء التي تدخل تحت الأربعة فأصلها من أربعة، ولا يتأتى في المسألة ربعان، ما يتأتى، لأن الربع فرض الزوج مع الولد أو فرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الولد، ولا يجتمع الزوج والزوجة أو الزوج والزوجتان وأكثر. فإذا كان في المسألة ربع أو ما فيها ربع مع ما ينطوي تحته كالنصف فالمسألة حينئذ أصلها من أربعة. وأصل ستة، أصل ستة، إذا كان في المسألة سدس أو أكثر من سدس مكرر، السدس قد يتكرر، فالمسألة من ستة. أو فيها سدس وما يدخل تحت السدس مما هو مضاعف السدس، ثلث أو ما هو مثلا ثلثان، كلها تكون من ستة، سدس واحد أو سدسان أو سدس وثلث أو سدس وثلثان، كلها من ستة، لأن الأصل أن الستة مخرج السدس، وما هو مضاعف له يكون تبعا له. فمثلا هالك عن جدة وعم، فيها سدس واحد، المسألة من ستة. هالك عن جدة وأخ لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي للعاصب. هالك عن بنت وبنت ابن وجدة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللجدة السدس تكملة نصيبها والباقي واحد لأولى رجل ذكر. هالك عن أم وخمسة إخوة، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي للإخوة. أصل ستة مخرج للسدس واحد أو مكرر أو معه الثلثان أو معه الثلث وهكذا. هالك عن أم وأختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الأخوات وللأختين لأم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة. فالستة مخرج للسدس وما ينضوي تحته. وأصل ثمانية، ثمانية أصل للثمن، إذا كان في المسألة ثمن أو فيها ثمن ونصف أو ثمن وباقي وهكذا، ما تدخل تحت الثلث ولا الثلثان ولا السدس. زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، الزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي لأولى رجل ذكر. زوجة وبنت ابن من ثمانية، للزوجة الثمن واحد ولبنت الابن النصف أربعة والباقي لأولى رجل ذكر. هذه الأصول المفردة التي تكون لفرض واحد أو لأكثر من فرض، وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة. ما في أصل خمسة؟ ما في خمسة، لأن ما عندنا في الفرائض خمس إلا في باب الوصية. وأصل ستة وأصل ثمانية، اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، هذه قد يكون فيها فرض واحد وقد يكون أكثر من فرض، لكن أصل 12 لابد يكون فيها أكثر من فرض. أصل 12 إذا اجتمع الثلث والسدس، اجتمع الثلث والسدس وباقي الثلث والربع، الثلث والسدس قد تخرج من ستة، يقتصر على ستة، لكن سدس وربع، سدس وربع لابد فرضان ما ينضوي أحدهما تحت الآخر، لأن مخرج السدس من كم؟ من ستة، مخرج الربع من أربعة، يدخل أحدهما تحت الآخر؟ لا. إذن ماذا نقول؟ أصل 12 لابد أن يكون فيه فرضان ما ينضوي أحدهم تحت الآخر، فنقول سدس وربع، أصل السدس من ستة والربع من أربعة، نضرب الأربعة في الستة؟ لا. كيف نوفق؟ نقول ننظر بين الأربعة والستة، نجد بينهما موافقة في النصف، الأربعة لها نصف صحيح وهو اثنان، والستة لها نصف صحيح وهو ثلاثة، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الأربعة كم؟ اثنان في ستة باثنى عشر، نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة اثنى عشر. أصل 12 إذا كان في المسألة فرضان لا يدخل أحدهما تحت الآخر، وهي تكون فيما إذا كان في المسألة سدس وربع. أصل 24، أصل 24 إذا كان في المسألة فرضان لا يدخل أحدهما تحت الآخر، يكون أحدهم مثلا سدس وثمن، لأن سدس وربع تخرج من 12، سدس وثمن ما تخرج من 12، نضطر أن نرقى في العدد إلى 24. كيف استخرجنا أن أصل إذا كان في المسألة ثمن وسدس إنه أصل 24؟ نقول نظرنا، أصل 6 مخرجه من السدس، مخرجه من 6 والثمن مخرجه من 8، ما يدخل أحدهم تحت الآخر، ننظر بين 6 والثمانية نجد بينهما موافقة في النصف، فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الستة كم؟ ثلاثة، في ثمانية بأربعة وعشرين، نصف الثمانية كم؟ أربعة، في ستة بأربعة وعشرين. هذه هي الأصول، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، هذه سبعة. وهناك أصلان مختلف فيهما، هل هما أصلان أم مصحان؟ وأقرب ما يكون الخلاف لفظي. نعم. وزاد المحققون من الفرضيين في باب الجد والإخوة أصلين، وهما أصل ثمانية أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين. في الثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقى، والستة والثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي. هذه المختلف فيها أصلان، أصل ثمانية عشر عند من يقول إنهما أصلان، إن أصل ثمانية عشر أصل وليس مصح، يقول هذا هو العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، فهو أصل وليس مصح، فعندنا سدس وثلث وباقي، ثلث الباقي مخرجها تخرج من 18، فالثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي، سدس وثلث ما بقي وما بقي، فالثمانية عشر تجتمع فيها هذه، سدس من ثمانية عشر كم يكون؟ ثلاثة. ثلث الباقي كم باقي بعد الثلاثة؟ خمسة عشر، لها ثلث صحيح وهو الخمسة. كم بقي بعد الخمسة؟ عشرة. قالوا هذا أصل لأنها خرجت منه فروض المسألة. الآخرون الجمهور يقولون هذا مصح وليس بأصل، الأصل أصل ستة، الأصل أصل ستة، لصاحبة السدس أم أو جدة مثلا واحد، ويبقى نريد ثلث الباقي من الخمسة، الباقي خمسة بعد السدس، ثلث الخمسة. قالوا ثلث الخمسة ما تخرج، انكسر، هذا انكسار ولا شيء معروف. ما هو مخرج الثلث؟ مخرج الثلث ثلاثة. نضرب أصل المسألة الستة في ثلاثة يخرج ثمانية عشر، فثمانية العشر أصبحت مصح بعد الضرب، وإلا معروف أنه مثلا فروض المسألة يخرج من ستة، فيها فرض واحد بين من ستة واحد. يبقى للجد ثلث الباقي. ثلث الباقي كيف نستخرجه؟ قال نستخرجه نضرب مخرج الثلث في أصل المسألة، مخرج الثلث ثلاثة نضربه في أصل المسألة ستة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، أصل المسألة ستة وصحت من ثمانية عشر. وتقدم لنا في بعض المراجع قال والصحيح أنهما مصحان وليس بأصلين، والمؤلف هنا وفقه الله يختار مع المحققين يقول إنهما أصلان، والخلاف مثل ما قدمت أشبه ما يكون لفظي، ما في زيادة ولا نقص ولا مضاعفة عدد ولا شيء من هذا. فالثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس، وثلث ما بقي وما بقي، والستة والثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس، انتبه، وثلث ما بقي، ربع وثلث وما بقي، ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي. يقول الجمهور إن هذه أصلها من اثني عشر، لأن فيها سدس من اثني عشر اثنين، وربع من اثني عشر ثلاثة، هذه خمسة، ويبقى سبعة بين الجد والإخوة. خيرنا الجد قلنا ماذا تريد؟ الإخوة عشرة. قال أعوذ بالله، أقاسم عشرة؟ ماذا يبقى لي؟ أريد ثلث الباقي. فنقول ثلث الباقي ما هو مخرج الثلث؟ ثلاثة. نضرب 12 في ثلاثة فيخرج 36، نعطيهم، نقول لصاحبة السدس 2 في ثلاثة بخمسة، 2 في ثلاثة بستة، 2 وثلاثة خمسة، و2 في ثلاثة بستة. ولصاحب الربع أو صاحبة الربع ثلاثة في ثلاثة بتسعة، بقي ما أخذ من الستة والثلاثين، أخذنا ستة وأخذنا منها تسعة، بقي واحد وعشرين بين الجد والإخوة. الجد يقول لي ثلث الباقي، واحد والعشرين لها ثلث، نعطيه سبعة، ويبقى أربعة عشر للإخوة بالغين ما بلغوا. والستة وثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي، لا تظن هذا مكرر، ثلث ما بقي غير ما بقي، ثلث ما بقي هذا نصيب الجد إذا اختار ثلث الباقي، وما بقي نصيب شركائه. اقسم هلك هالك عن زوج وأخت لأب، المسألة من اثنين، الزوج النصف واحد والأخت لأب النصف واحد، أو نقول لها الباقي؟ لا، لها النصف لأنها صاحبة فرض. هالك عن زوج ومعتق، المسألة من اثنين، الزوج النصف واحد وللمعتق الباقي. هلك هالك عن أم وعشرة بني إخوة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد ولبني الإخوة الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وخمسة بني إخوة أشقة، وخمسة بني إخوة لأب، وخمسة بني إخوة لأم، عن أم وثلاث خمسات وكلهم بنو إخوة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، ما يضيرونها هؤلاء ولو اجتمعوا خمسة عشر لأنهم ليسوا إخوة، للأم الثلث واحد والباقي إخوة الأشقاء دون غيرهم. انتبه لا يشتبع لك هذا بهذا. هلك هالك عن زوجة وعشرة أعمام. المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي للأعمام، ولا ينظر إلى عدد رؤوسهم، هذا تصحيح. هلك هالك عن زوج وخمس بنات. المسألة من انتبه زوج وخمس بنات من 12، فيها ربع وفيها ثلثان، ما تقول من ستة ولا من أربعة. هلك هالك عن زوج وبنتي ابن كذلك. المسألة من 12، الزوج الربع ثلاثة ولبنتي الابن الثلثان ثمانية، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوجة وبنت وابن عم. المسألة من 8، الزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، والباقي لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب. جدة وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب. المسألة من 6، للجدة السدس واحد وللأخ لأم والأخت لأم السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأخت لأب ما لا شيء، ما تعطونا ولا السدس، ما تستحق السدس، أو استكمل الثلثين. استكمل الثلثين، بارك الله فيكم. هلك هالك عن أم وأب وزوجة وثلاثة أبناء. أم وأب وزوجة وثلاثة أبناء من 24، للأم السدس أربعة وللأب السدس الأربعة وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه 11، والباقي للأبناء أو أبناء الأبناء تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.